إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعدما أتم الناظم محمد العربي الفاسي صاحب منظومة طرفة الطرف أو الطرفة في ألقاب الحديث أو ألقاب الحديث كلامه عن الحديث المعل، وهو آخر لقب وآخر نوع رأيناه معا في مدارستنا لهذا النظم الماتع، انتقل رحمه الله إلى الكلام عن نوع آخر جديد وهو قريب من النوع السابق، أقصد الحديث المعل. قلت إذا انتقل إلى نوع جديد وهو الحديث المضطرب، الحديث المضطرب. وسبب ذلك، يعني سبب جمعه وبين الحديث المعل والحديث المضطرب وجعلهما في مكان واحد، كما قال العلماء منهم السخاوي رحمه الله، أن المصنف وهو يعني السخاوي كان يتكلم عن العراقي لما جمع بين النوعين، قال لما انتهى من المعل الذي شرطه ترجيح جانب العلة ناسب إردافه بما لم يظهر فيه ترجيح. قال رحمه الله لما انتهى من المعل الذي شرطه ترجيح جانب العلة ناسب إردافه بما لم يظهر فيه ترجيح. وقصده رحمه الله أن الحديث المعل والحديث المضطرب كلاهما فيه وهم وخطأ، الحديث المعل وكذا الحديث المضطرب كلاهما فيه وهم وخطأ، إلا أن الحديث المعل ظهر أن الخطأ فيه هو الراجح وظهر وجهه كما مر معنا في آخر نوع. الحديث المعل ظهر أن الخطأ فيه هو الراجح وظهر وجهه ولو بعد حين، أما في الحديث المضطرب فلم يمكن ترجيح إحدى الروايات على الأخرى، فلم يمكن ترجيح إحدى الروايات على الأخرى، يعني فيه خطأ، نجزم بأن هذا الحديث فيه خطأ لاختلاف الروايات واضطرابها، ولكن ما استطعنا أن نرجح بعضها على بعض. فإذا كلا النوعين فيه خطأ، إلا أن الحديث المضطرب الحديث المعل الخطأ فيه واضح وهو الراجح، والحديث المضطرب الخطأ فيه أو وجه الخطأ أو الترجيح بين الروايات لم يمكن، فيرد الحديث لأجل الاضطراب. فالحديث المضطرب عموما قريب من الحديث المعل، لذا قيل في فائدته وأهميته قريبا مما قيل في فائدة وأهمية الحديث المعل. قال الحافظ العلائي رحمه الله كما نقل عنه هذا الحافظ بن حجر وغيره، وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. وهذا الكلام قريب من الكلام الذي قيل في بيان فائدة وأهمية الحديث المعل. في هذا يقول كذلك الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار: قلت هو كما قاله الحافظ في بحث الإعلال، قلت هو يعني هذا الكلام السابق للعلائي كما قاله الحافظ في يقصد الحافظ بن حجر في بحث الإعلال، والبحثان متقاربان جدا، والاضطراب نوع من الإعلال، والاضطراب نوع من الإعلال. طيب إذن هذا هو النوع الذي سنتكلم عليه الليلة وهو الحديث المضطرب. قال الناظم رحمه الله مبينا الحديث المضطرب: وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد. أي والحديث الذي وقع فيه اختلاف في سنده أو في متنه وتعارضت الروايات فيه ولم يمكن ترجيح إحدى الروايات على البقية هو الحديث الذي يقال عنه المضطرب، بشرط كما قلت أنه لا يمكن ترجيح إحدى الروايات على البقية طبعا، والترجيح لابد أن يكون بعد إمكانية أو محاولة الجمع، فما دام قلنا لا يمكن الترجيح فمن باب أولى أنه لم يمكن الجمع لأن الجمع مقدم على الترجيح. فقال إن لم يبن ما يعتمد، إن لم يظهر ما يعتمد، إن لم يظهر الراجح، يعني وقع الاختلاف ووقع التعارض ولم يمكن ترجيح إحدى الروايات على الأخرى ولم يظهر الراجح من المرجوح، فهذا هو الحديث الذي يقال له ماذا؟ الحديث المضطرب. المضطرب بكسر الراء لغة اسم فاعل من الاضطراب، اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله اضطراب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه بعضا. وأصله اضطراب الموج كما قالوا لكثرة حركته وضرب بعضه بعضا. قال بعض أهل العلم وهو الشيخ محي الدين عبد الحميد في تحقيقه على توضيح الأفكار، قال وهو ولو كان المضطرب بفتح الراء لكان اسم مكان للاضطراب، يعني كأنه يقول لو قيل عن هذا النوع المضطرب بفتح الراء لا بكسره كما هو الشائع المشهور، قال لكان اسم مكان للاضطراب ولكان أظهر لتحقق المعنى الاصطلاحي، ولكان أظهر لتحقق المعنى الاصطلاحي، لأن الحديث عند التحقيق موضع يظهر فيه اضطراب الراوي أو الرواة. ووجه كلامه هذا رحمه الله أن الاضطراب واقع فيه لا منه، الاضطراب واقع فيه، يعني لما تقول عن حديث معين أن هذا حديث مضطرب أي أنه وقع فيه الاضطراب، فهو اسم للمكان، لذلك قال لو كان بالفتح لكان أفضل وأليق، لا يكون اسم فاعل الذي يقع منه المضطرب، يعني وقع منه الاضطراب. نقول هذا الكلام الذي ذكره صواب من حيث المعنى، لكن الذي اصطلح عليه المحدثون هو بالكسر، لا بالفتح، فنبقى على ذلك لا شك. في الاصطلاح قال ابن الصلاح رحمه الله وهو يعرف هذا النوع في مقدمته، المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، ويمكن أن يختصر كلامه رحمه الله ويذكر تعريف مختصر للحديث المضطرب بقولنا هو الحديث المروي على أوجه مختلفة مؤثرة متساوية ولا مرجح، هذا الاختلاف مؤثر متساوي أي في القوة ولا مرجح، وقريب من هذا قاله السخاوي حيث قال رحمه الله في شرحه للهداية لابن الجزري في كتابه الغاية، قال هو الذي يروى على أوجه مختلفة متدافعة متفاوتة على التساوي في الاختلاف من واحد أو أكثر في السند أو في المتن، ومما ذكر يعني من هذه التعريفات يعلم أنه لا يسمى الحديث المضطرب مضطربا إلا إذا توفرت فيه أمور. إلا إذا توفرت فيه أمور. الأمر الأول اتحاد المخرج. اتحاد المخرج، إذ لو اختلف المخرج لم يكن هنالك اختلاف بين الرواة. وقصدنا باختلاف أو باتحاد المخرج أن يكون الحديث واحدا، الصحابي واحد أو الراوي الذي وقع عليه الاختلاف واحد، وليس يعني لا لا لا, لا يعني لا نعارض بين رواية ورواية أخرى لا علاقة لها بهذا الحديث، لا مخرجها آخر، لا حتى يحكم على الحديث بالاضطراب لابد أن تكون الرواية واحدة مخرجها واحد. قلت إذ لو اختلف المخرج لم يكن هنالك اختلاف بين الرواة. ولذلك العلماء يعني أئمة أهل الحديث وأئمة هذا الشعب لا يعلون حديثا بآخر عند اختلاف المخرج، لا يعلونه، لا، لكن يأتون إلى الترجيح من جهات أخرى، لكن لا يعلونه بحديث آخر عند اختلاف المخرج. وفي هذا يقول ابن التركماني رحمه الله كما في الجوهر النقي: إنما تعلل رواية برواية إذا ظهر اتحاد الحديث، إنما تعلل رواية برواية إذا ظهر اتحاد الحديث. ومثل هذا يقول كذلك الحافظ ابن رجب في شرح العلل على الترمذي، يقول: واعلم، يعني لما كان طبعا هو في معرض بيان تعليل الأئمة حديثا بآخر، قال: واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما. إذن الشرط الأول حتى يحكم على الحديث بالاضطراب أن يكون الحديث أو هذه الروايات مراجعة إلى حديث واحد، أي ما هو ما قصدناه بقولنا اتحاد المخرج. الأمر الثاني هو التساوي من جهة القوة، التساوي من جهة القوة. وفي هذا قال ابن الصلاح: إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. ويقول كذلك العراقي رحمه الله: إن الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب، إن الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب. يعني التساوي من جهة القوة، يعني سواء قلنا المقصود قوة الحديث أو قوة الاضطراب، وإن كان يعني هذا سيأتي الإشارة إليه في الأمر الثالث. أمر الثالث، إذن الأمر الأول اتحاد المخرج، والأمر الثاني التساوي من جهة القوة، والأمر الثالث ألا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، ألا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. أما إذا ترجحت إحدى الروايات فلا يسمى مضطربا بل هو مطلق اختلاف. إذا يعني أمكن الترجيح أو ترجيح إحدى الروايات على الأخرى لا يسمى الحديث مضطربا بل هو مطلق الاختلاف. والأصل عند الاختلاف بين الروايات أن يجمع بينها بما يزيل الاختلاف طبعا، والترجيح إنما يصار إليه كما ذكرت عند تعذر الجمع، أن الجمع أولى منه إذا أمكن، الجمع أولى من الترجيح إذا أمكن. يقول في هذا ابن الصلاح رحمه الله: إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف الاضطراب ولا له حكمه، فلا يطلق عليه وصف الاضطراب ولا له حكمه. يقول حافظ كذلك حافظ بن حجر: الجمع بين الروايتين أولى، ولا سيما إذا كان الحديث واحدا، والأصل عدم التعدد. طيب، فإذا هذه الشروط إذا وجدت في الحديث وصف وسمي بهذا الوصف وهو الاضطراب أو الحديث المضطرب، أما إذا انتفت فلا يحكم على الحديث بالاضطراب، وإنما يحكم عليه بما يليق به بحسب ما فيه من الأخطاء أو الصواب أو غير ذلك. هذا إذا الأمر الأول في تعريف الحديث المضطرب، وهو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة، وهذا اختلاف مؤثر ومتساوية في القوة أو في وجوه الاضطراب، ولا مرجح ولا مرجح. الأمر الثاني أنواع الاضطراب. الاضطراب من حيثه يرجع تارة إلى المتن، وتارة إلى السند، وتارة إليهما. الاضطراب إما أن يكون يعني راجعا إلى المتن، وإما أن يكون راجعا إلى السند، وربما كان راجعا إليهما، وقد يكون على شخص واحد، وقد يكون على أكثر من ذلك. قد يكون الاضطراب على شخص واحد، يعني شخص واحد روى هذه الرواية مرة على وجه، ورواها مرة أخرى على وجه آخر أو على أوجه أخرى. وقد يكون الاضطراب من الرواة أنفسهم، من رواة مختلفين، وليس من راو واحد، وليس من راو واحد، ما دام أن الحديث ماذا مخرجه واحد. يقول كذلك ابن الصلاح في هذا في المعرفة: يقع الاضطراب في متن الحديث، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك من راو واحد، ويقع بين رواة له جماعة، ويقع بين رواة له جماعة. والغالب أن الاضطراب يقع في السند، الغالب هو وقوع الاضطراب في السند أكثر من وقوعه في المتن. قال الحافظ: المضطرب وهو يقع في الإسناد غالبا. المضطرب حافظ بن حجر: وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، وقد يقع في المتن، ولكن قل، هو قال لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. يعني قل أن يحكم الحفاظ على الاضطراب في المتن دون الإسناد، لأن وجود الاضطراب في المتن دليل على اضطراب رواته، دليل على اضطراب رواته. فلذلك قل أن يحكم المحدثون على الاضطراب بالمتن دون الحكم على بالاضطراب أو على الاضطراب على السند بالاضطراب. وقول الحافظ وقد يقع في المتن يعني أفاد بأنه يقع في المتن بقلة، أفاد أنه يقع في المتن لكن بقلة، لأن الاضطراب في المتن قل ما يوجد إلا ومعه اضطراب في السند كما ذكرنا. هذا من جهة. جهة أخرى كذلك قل ما لا يمكن الجمع أو الترجيح بين الاختلاف الوارد في المتون، فالجمع بين الاختلافات الواردة في المتون أسهل وأكثر من الجمع الواقع بين الاختلافات في الأسانيد، في الأسانيد. هذا إذن حيث تقسيم وأنواع الحديث المضطرب. الحديث المضطرب ما هو حكمه؟ أهل العلم ينظرون في الحديث المضطرب أو لهم في الحديث المضطرب نظرتان من جهة حكمه. طبعا لهم في الحديث المضطرب نظرتان، النظرة الأولى من جهة الاضطراب، من جهة الاضطراب، فيقولون بأن الاضطراب وحده موجب لضعف الحديث، الاضطراب وحده موجب لضعف الحديث، لأنه طبعا دليل على عدم ضبط الراوي، دليل بأن الراوي ما ضبط الحديث، ومن شروط التصحيح ومن شروط القبول ضبط الراوي سواء مطلقا أو في ذلك الحديث بعينه. في هذا يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: الاضطراب أحد أسباب الضعف، الاضطراب أحد أسباب الضعف. فإذا من جهة النظرة الأولى من جهة الاضطراب هو يعني الاضطراب موجب لضعف الحديث لأنه دليل على عدم ضبط الراوي. النظرة الثانية ينظرون إلى الذي وقع منه الاضطراب وهو الراوي، يعني من جهة الراوي لا من جهة الاضطراب. فالراوي يعني إما أن يكون في مرتبة القبول ووقع منه هذا الأمر، وإما أن يكون دون ذلك. فإن كان الراوي ثقة ووقع منه ذلك، يعني لأن الراوي كما مر معنا في أوائل هذه الدروس، حتى وإن كان ثقة تام الضبط لا يعني بأنه لا يخطئ، لا يعني بأنه لا يخطئ، فليس العجب ممن يخطئ، إنما العجب ممن لا يخطئ. قلت إذن فإن كان ثقة الراوي وقع منه ذلك لم يضره هذا الأمر، ضر روايته، يضر روايته، ولكن لم يضر الراوي. إذا كان عندنا راوي ثقة ضابط معروف ووهم في حديث معين فاختلط عليه الحديث وخلط فيه مثلا واضطرب فيه، حكم العلماء برد روايته، ولكن لم يعني برواية رد، حكم العلماء برد روايته هذه، ولكن لم يحكموا عليه بالرد مطلقا أو بالضعف مطلقا، ما لم يكثر ذلك منه، ما لم يكثر ذلك منه فإنه يقدح في روايته، ما لم يكثر ذلك منه فإنه يضر في روايته. طبعا وإن كان الراوي أصلا ضعيفا فيضعف، فهذا يدل على ضعف الحديث وعلى ضعفه كذلك، يعني يزيده ضعفا، يزيده ضعفا، يدل ويزيد العلماء دليلا على ماذا؟ تخليط هذا الراوي بأنه ماذا؟ يضطرب في الحديث ويخلط بين الروايات وتلتبس عليه الأحاديث ونحو ذلك، على تفاصيل في هذا إذا كان ضعيفا في يعني مرتبة الاعتبار، أو كان ضعيفا في مرتبة الترك لشدة ضعفه ونحو ذلك. لكن عموما الاضطراب دائما موجب لرد الرواية، وأما الراوي فينظر فيه، إن وقع منه ذلك أحيانا ولم يكثر في جانب كثرة صوابه وموافقته للحق، فإن ذلك لا يضره في روايته عموما، وإنما ضر روايته هذه التي اضطرب فيها. أما إن كان الراوي ليس في تلك المرتبة وكان ضعيفا، فإنه يزيده اضطراب هذا ضعفا على ضعف. هذا عموما فيما يخص حكم الحديث المضطرب وحكم الراوي الذي وقع منه الاضطراب. هذا من حيث التنظير، وهو أن الحديث المضطرب هو الحديث الذي وقعت فيه الروايات مختلفة، اختلفت فيه الروايات وتعارضت، وكان هذا الاختلاف طبعا مؤثرا، وكانت الروايات متساوية من جهة القوة ولا من جهة الاضطراب، ولم يمكن الترجيح بينها أو التوفيق قبل ذلك، فهذا الحديث الذي يحكم عليه العلماء بالاضطراب. أما إذا كان ثمة اختلاف ثم ترجح وجه الاختلاف فهذا نوع آخر وليس حديثا مضطربا، هذا من حيث التنظير كما ذكرت. أما من جهة التمثيل والحكم على الحديث بالاضطراب، لابد أن نقول بأنه من الصعب جدا التمثيل للحديث المضطرب، من الصعب جدا التمثيل للحديث المضطرب، سواء كان مضطرب السند أو المتن، سواء أكان مضطرب السند أم المتن، وإن كان طبعا الأخير أكثر صعوبة، وقصدي مضطرب المتن. وهذه الصعوبة ترجع لعدة أمور. حقيقة كثير من العلماء حكموا على بعض الأحاديث بالاضطراب، سواء يعني من المتقدمين أو من المعاصرين، حكموا على جملة من الأحاديث بالاضطراب، ولكن لا تكاد تجد أن ذلك أمرا متفقا عليه، يعني تجد حديث اتفق جميع النقاد على أنه حديث مضطرب، بل تجد بعضهم يحكم على حديث معين بالاضطراب فيأتي آخر ويعني يحكم عليه بأنه غير مضطرب لأمور يعني سأذكر شيئا منها. قلت إذن من جهة التمثيل صعب جدا التمثيل للحديث المضطرب بنوعه، ولعل هذه الصعوبة ترجع لأمور، منها أولا أن أهل العلم المتقدمين قد يطلقون مصطلح المضطرب على غير المعنى الاصطلاحي، أهل العلم المتقدمين قد يطلقون مصطلح المضطرب على غير المعنى الاصطلاحي الذي رأيناه، فقد يطلقونه على كل تباين وتعارض في الحديث وإن كان غير قادح، وإن كان يمكن الجمع والتوفيق بين ألفاظه ورواياته. فلذلك قد يأتي الواحد منا ويريد أن يحضر مثالا للحديث المضطرب، فينظر في كتب العلماء فيجد أن بعض العلماء حكم على حديث معين بأنه مضطرب، فيأتي به مثال لذلك وهو غير صحيح، لأن ذلك العالم ربما أطلق هذا المصطلح وهو يريد به المعنى اللغوي، أي كل اختلاف حتى وإن أمكن الترجيح، بدليل أنك تجد أن بعضهم يحكم على الحديث بالاضطراب ثم يذكر الرواية الراجحة، وهذا خلاف المعنى الاصطلاحي الذي بيناه، وهو أن الحديث المضطرب لا يمكن الترجيح بين الروايات فيه. في مثلها أو في هذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله في رواء الغليل: الاضطراب عند أهل العلم على نوعين. الاضطراب عند أهل العلم على نوعين، أحدهما الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه، وهذا هو النوع الذي رأيناه، هذا هو النوع الاصطلاحي الذي رأيناه. ثم قال: والآخر وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها. قال: فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث، أي الذي يحكم على الحديث فيه بالرد، لأنه النوع الاصطلاحي الذي رأيناه. قال: وأما الآخر فينظر للراجح من تلك الوجوه ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد. فينظر للراجح من تلك الوجوه، كاين اختلاف حقيقة بين الروايات، ولكن يمكن الترجيح بين هذه الروايات بين بعضها. قال: فيحكم عليه بما يستحقه من نقد. هذا الأمر الأول الذي يعني يسبب صعوبة في إيجاد أو ذكر مثال للحديث المضطرب. الأمر الثاني أن الأمثلة التي ذكرها أهل العلم جلها يمكن الجمع والتوفيق بينها. قصدي من العالم نفسه ولو بعد حين، أو من عالم آخر. فتجد أن بعض العلماء حكم بالاضطراب على بعض الروايات بالاضطراب، هذا بناء على ما أداه إليه اجتهاده رحمه الله. وشرط الحكم على الاضطراب أنه لا يمكن الترجيح، فهو لم يستطع الترجيح بين الروايات، فحقه أن يحكم على الحديث بالاضطراب وهو مجتهد. لكن يأتي عالم آخر ممن جاء بعده مثلا أو في عصره، فيظهر له وجه الترجيح فينفي الاضطراب عن هذا الحديث وتقتنع بقوله للأدلة التي ذكرها، فلا يمكن أن تسلم لي على هذا الحديث بالاضطراب، ولكن ربما تذكره مثالا لذكر بعض العلماء له. وأمثل على هذا كثيرة جدا، منها الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من طريق أبي عمر بن محمد بن حريث، أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المعروف في هذا الباب: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، إلى أن ذكر فليخط خطا ثم لا يضرهما مرة أمام. هذا الحديث ذكره ابن الصلاح مثالا للمضطرب، وغيره كذلك من أهل العلم من جاء قبله أو بعده ذكروه مثالا للحديث المضطرب لاختلاف الكبير الواقع في سنده في الرواة: أبي عمر بن محمد بن حريث، من جده، ما هو اسمه، اسم أبيه، وغير ذلك. فحكم كثير منهم من العلماء بالاضطراب على هذا الحديث في سنده، إلا أنه نازع بعضهم في دعوة الاضطراب هنا، جاء آخرون ونازعوا في دعوة الاضطراب في هذا الحديث، وعلى رأس هؤلاء الحافظ العلامة ابن حجر رحمه الله. فبعدما ذكر هذا الحديث في كتبه كالنكت مثلا، قال رحمه الله في النكت: فالطرق التي ذكرها ابن الصلاح ثم شيخنا، ويقصد العراقي كذلك لأنه وافق ابن الصلاح على هذا، قال ثم شيخنا قابلة لترجيح بعضها على بعض، قابلة لترجيح بعضها على ابن الصلاح والعراقي ومن وافقهما، ذكروا عدة طرق لهذا الحديث وقالوا لا يمكن الترجيح بينها أو التوفيق، فحكموا بناء على ذلك على هذا الحديث بالاضطراب. الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال هي قابلة لترجيح بعضها على بعض، ثم قال والراجحة منها يمكن التوفيق بينها، والراجحة منها يمكن التوفيق بينها، قال فينتفي الاضطراب أصلا ورأسا، فينتفي الاضطراب أصلا ورأسا وكذا. ومثل هذا وقريبا من هذا قاله في بلوغ المرام لما قال ولم يصب من زعم أنه مضطرب على هذا الحديث، ولم يصب أنه من زعم أنه مضطرب. وهذا الحديث عموما يعني كخلاصة من حتى وإن نفينا عنه الاضطراب فإسناده ضعيف، حتى وإن نفينا عنه الاضطراب فإسناده ضعيف. كذلك حديث مثلا أنس ابن مالك في نفي قراءة البسملة في الصلاة، نفي قراءة البسملة في الصلاة عند الفاتحة، هذا كذلك حديث وقع حكم كثير من العلماء باضطراب متنه، حكم كثير من العلماء باضطراب متنه. لماذا؟ لأنه روي بألفاظ مختلفة، ففي بعضها نفي القراءة وفي بعضها نفي الجهر وفي بعضها نفي الاستفتاح بها ونحو ذلك يعني. فحكم بعض العلماء كابن عبد البر وغيره باضطراب متن هذا الحديث، لكن جاء كثير من الحفاظ كابن حجر وحتى من المعاصر الشيخ الألباني وغيره رحمه الله فنفوا هذا الاضطراب، نفوا هذا الاضطراب وبينوا بأن الحديث غير مضطرب، وذكروا رواية الراجحة وأن المقصود نفي الجهر بها وليس باللازم نفي قراءتها. وكذلك أمثل على هذا كثيرة، منها حديث شيبتني هود وأخواتها، كذا كذلك يمثل به كثيرون للحديث المضطرب لأنه من جاء من وجوه عديدة. وقد أطال الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل في ذكر أوجه الاختلاف في هذا الحديث، لكن رأى آخرون أنه يمكن الترجيح بين تلك الوجوه وذكروا الراجحة منها، وذكروا الراجحة منها. هذا الأمر الثاني، يعني أن كثير من الأمثلة التي ذكرها أهل العلم وحكموا عليها بالاضطراب تجد أن علماء آخرين يأتون ويبينون بأنه لا اضطراب في واقع في تلك الروايات، والصواب أن والصواب هو رواية كذا وكذا ونحو هذا، سواء حكمنا على الحديث بالصحة أو حكمنا عليه بالضعف، لكن نتكلم عن نفي الاضطراب فقط. الأمر الثالث هو أن الأمثلة التي يصح التمثيل بها هي الأمثلة التي يرد الحديث فيها بسبب الاضطراب لا غير. أما لو كان في الحديث سبب يرد لأجله الحديث حتى بغير اضطراب لم يصلح التمثيل به حينها. إحنا الآن نتكلم عن تضعيف الحديث بسبب وقوع الاضطراب فيه، فلا يليق أن نأتي بحديث هو في الأصل ضعيف فيرد الحديث حتى بغير اضطراب، وإنما يصح التمثيل بحديث ضعف لأجل وقوع الاضطراب فيه، لأجل وقوع الاضطراب فيه. ولأجل هذا السيوطي رحمه الله عز وجل وهو يتكلم عن الحديث الأول الذي سبق الإشارة إليه وحديث الخط في الصلاة بن حريث، بين بأن الحديث إسناده ضعيف ولا يصح التمثيل به، ولا يصح التمثيل به أصلا، فضلا عن أن الاضطراب غير ثابت فيه، غير ثابت فيه. كذلك مما نذكره من أمثلة هنا حديث إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة، هذا كذلك حديث طرب في إسناده وفي متنه، فقد أخرجه جمع من أهل العلم كالترمذي رحمه الله والدارمي وغيرهم وغيرهما عن فاطمة بنت قيس مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم، وجعله آخرون من قول الشعب، من قول الشعب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعلوه مقطوعا وليس مرفوعا، فهذا الاختلاف واقع في السند. اختلف كذلك في متنه، فرواه جمع، الجمع المشار إليه أولا، باللفظ الأول إن في المال لحقا سوى الزكاة، يعني إثبات وجود حق في المال سوى الزكاة. وخالفهم آخرون بعض الرواة وهو يحيى ابن آدم فرواه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، فرواه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، وهذا في الظاهر اضطراب في المتن كذلك، ولكن فيما يخص سنده يعني كما ذكرنا روية مرفوعا وروية مقطوعا من قول الشعبي، رجح العلماء كالترمذي رحمه الله عز وجل الرواية المقطوع، فقال وهو أصح، يقصد أنه من قول الإمام الشعبي، وهذا ترجح فليس فيه اضطراب في السند. وأما من جهة المتن فرواية الجماعة أولى، رواية الجماعة وهي إن في المال لحقا سوى الزكاة، ومع إمكانية الجمع وهذا هو الشاهد، فإن أسانيده لا تثبت أصلا لضعف رواتها، ومع إمكانية الجمع وهذا هو الشاهد قلت، فإن أسانيده لا تثبت أصلا لضعف رواته. في هذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله وجملة القول أن الحديث بلفظيه ضعيف، وجملة القول أن الحديث بلفظيه ضعيف، يعني سواء باللفظ إن في المال لحقا سوى الزكاة أو ليس في المال حق سوى الزكاة، والراجح مع ذلك الأول يعني إن في المال حقا سوى الزكاة، والصحيح أنه من قول الشعبي، يعني حتى مع ضعفه فهو من قول الإمام الشعبي، والحديث باللفظين لا يصح، يعني لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة ولا إن في المال حق لحق سوى الزكاة، فإذا هذا المثال كذلك لا يصح التمثيل به للاضطراب لأمور، سواء للأمر الثاني وهو أنه يمكن الترجيح، أو للأمر الثالث وأن فيه ضعفا يعني إضافة إلى يعني بغض النظر عن الطرف فيه ضعف يرد الحديث لأجله بغض النظر عن وقوع الطراب فيه من عدمه. عموما هذا هو الحديث المضطرب، والعلماء الذين حكموا على الأحاديث بالاضطراب إنما طبقوا القواعد واجتهدوا، فلم يظهر لهم إمكانية الترجيح بين هذه الروايات المختلفة التي اتحد مخرجها، فحكموا على الحديث بناء على ذلك بالاضطراب، ولا يضرهم أن يأتي غيرهم من أهل العلم فيمكنه الترجيح أو التوفيق بين هذه الروايات فيحكم على الحديث بما يليق، سواء من جهة الصحة والثبوت أو الرد والضعف، وينفي عنه للاضطراب لا يضرهم ذلك، فهم حكموا بناء على اجتهادهم، وغيرهم اجتهد كذلك فنفى الاضطراب عن هذا الحديث. فإذا الحديث المضطرب كما رأينا هو الحديث الذي اتحد مخرجه واختلفت فيه الروايات، وكان هذا الاختلاف مؤثرا، وكانت رواية متساوية في القوة وفي وجوه الاضطراب، ولم يمكن الترجيح بين هذه الروايات. وأما من جهة التمثيل فالأمر في هذا كما ذكرنا إليه، نتجد كثير من العلماء مثلوا للحديث المضطرب سواء للطرف السند أو للطرف المتن وهو أقل، سواء من الراوي نفسه أو من رواة آخرين كما سبق وأن قلنا مثلوا، يعني تجد كثير من العلماء مثلوا، لكن ليس باللازم أن يكون قولهم هو الصواب، وأن الصواب بالاضطراب على ذلك الحديث، فإن ثمة من أهل العلم يخالفونهم ويحكمون على الحديث بنفي الاضطراب لسبب من الأسباب أشرنا إلى بعضها، لعلنا نتوقف عند هذا المقدار. بعد هذا سينتقل الناظم رحمه الله عز وجل إلى نوع جديد وهو الحديث المدرج، وله كذلك نوع علاقة بهذه الأنواع الأخيرة وهو الحديث المعل والحديث المدرج، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، الله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.